بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. حلقة جديدة مع القصة الممتعة والقوية والمهمة اللي بنتكلم عنها، قصة سيدنا موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بنتكلم عنها مش عشان نتسلى، علشان إيماننا يقوى، عشان ننصر الأقصى، عشان نحب الأنبياء، عشان نتحرك في الدعوة. يا ترى مين بدأ يتحرك في الدعوة يا جماعة؟ يا ترى مين بدأ يتفاعل مع قصة سيدنا موسى؟ مين مسجل الواجبات العملية؟ يا ترى يا جماعة واخدين الموضوع بجد، ولا هي تسلية وفرصة كده قبل الفطار نتسلى عشان نسلي صيامنا؟ ولا بدأنا نتغير؟ بدأنا ناخد قرار تغيير المدرسة؟ الواجبات العملية اللي قلناها بدأنا نتفاعل معاها، خلاص قررت تغيري مدرسة ابنك علشان يتعلم سير الأنبياء في المدرسة بتاعته الجديدة، ويرجع لك وهو مصلي الظهر، وترجع لك بنتك وهي بتكلمك عن أسماء ربنا وصفات ربنا، بدل ما يبقى درس عابر بنسمعه في رمضان تبقى حياة أولادنا أسماء وصفات. قررت تتغير وتقتدي بالأنبياء وتغير القدوات النص كم اللي موجودة في حياتنا، معرفش اللعيبة مين والمشاهير مين، وتقتدي بالأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. المعنى ده مهم يا جماعة، مش جايين نتسلى، جايين نتغير. اللي مش ناوي يتغير مش عايز أقول ما يحضرش الدرس، مش مشكلة العدد مين يحضر، المهم اللي يحضر يبقى عنده نية للتغيير وعنده نية للنصرة، وعندك نية لتربية أولادك على الإيمان عشان ما يطلعوش بيعكزوا زي ما احنا بنعكس في الدين، والدين عندنا بره المجموع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مش عايزين نعلق الشماعة على حد، العيب فينا، العيب فينا، واحنا لازم نتغير عشان ربنا يرفع مقته وغضبه عننا ويولي علينا خيارنا وينصرنا ويعزنا ويرجع لنا الأقصى. ده معنى مهم قوي. امبارح كانت قصة مؤثرة، امبارح كانت حلقة مؤثرة، ما شطط ابنة فرعون، وشفنا النموذج التضحية، وأخذنا واجب عملي، ضحي من أجل الجنة. أخذنا واجب عملي مهم جدا، اجتهد اقتدي بما شطط ابنة فرعون وضحي، لأن الجنة غالية. الجنة مش هتيجي وأنا قاعد نايم في سريري، الجنة مش هتيجي وأنت مش عايزة تغيري حجابك وتلبسي حجاب شرعي كامل، الجنة مش هتيجي وأنت مكسوف من الدعوة، الجنة مش هتيجي وأنت مش بتربي أولادك على الدين. لا يا جماعة، ألا إن سلعة الله غالية. وبعد كده يا جماعة وافتحوا معايا الملزمة رقم 4 في الصفحة رقم 6 في آخرها من تحت. فرعون بدأ يخاف جامد قوي من موسى، فقرر قتل سيدنا موسى. يا الله، طبعا فرعون مجرم مش هيتردد لحظة في قتل سيدنا موسى، بس أن له ذلك. ومين اللي مع موسى؟ اللي مع موسى الملك الرب العلي القدير والعزيز والقهار الذي يدبر الأمر، اللي حفظ موسى وهو صغير هيحفظه وهو كبير، لأن ربنا حفيظ. وربنا قال لنا في القرآن في سورة غافر، دلوقتي نقلنا على سورة غافر بقى يا جماعة، اللي متعلقة بالقرآن وعايزة تعرف افتحي بقى غافر الآية 26. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. عايزكم يا جماعة تسمعوا معايا كلام فرعون، كأنك انت رجعتي كم ألف سنة لورا، وانت دلوقتي سمع فرعون بيكلم قومه. ذروني أقتل موسى وليدع ربه. ليه عايز تقتله يا فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا دي المصيبة، فهمتوا الآية يا جماعة؟ فرعون بيقول إيه؟ بيقول إني أخاف، أنا خايف عليكم، أنا عايز مصلحتكم، أنا خايف يضيع دينكم، ده موسى مفسد في الأرض. يخرب بيت عقلك يا فرعون، ده إيه ده؟ ده كل المفسدين في كل زمان ومكان كلامهم نفس الكلام. بقى فرعون اللي بيدعي إن موسى بيفسد في الأرض. والله عشنا وشفنا فرعون يدعي ان موسى يفسد في الارض. واللي اعجب، اللي اعجب من كلام فرعون، ان في ناس في زمانه كانت مصدقاه. والله العظيم، والله العظيم العجب العجاب. يعني فرعون بيقول موسى انا خايف عليكم من موسى عشان موسى يظهر في الارض الفساد، والاعجب من كلام فرعون ان في ناس مصدقة فرعون. والله يعني هقول بس يعني إسرائيل، إسرائيل أسأل الله ربنا ينصرنا عليهم ويهلكهم كما أهلك فرعون، بتقول أنا خايف عليكم من حماس، حماس دي بتفسد في الأرض، وحماس دول إرهابيين. إيه ده يا جماعة؟ ده الكلام متشابه كتير من، يعني هقول إيه، مش عارف، يعني من حكام العرب في الفترة الحالية يقعدوا يقولوا، يمنعوا الحق ويمنعوا الإيمان ويمنعوا الدعوة ويمنعوا، ويقول لك إحنا خايفين على، خايفين على إيه؟ إيه يا جماعة؟ في إيه يا جماعة؟ أوعى تصدق فرعون، أوعي تصدقي فرعون. الحق ظاهر، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فلما سمع سيدنا موسى إن فرعون عايز يقتله، عمل إيه؟ يعمل إيه في رأيكم كده؟ لو أي واحد في قلق أو خايف أو في حد هيأذيه، سيدنا موسى علمنا إيه؟ أيوة يا جماعة، علمنا إيه؟ علمنا في الأزمات إلجأ إلى رب السماوات. اكتبوا القاعدة دي على جنب، بروزوها. في الأزمات إلجأ إلى رب السماوات، وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. على طول افتح واكتب دعوة سيدنا موسى عشان ربنا يحفظنا من كيد الكائدين وشر الأشرار وإفساد المفسدين. إني عزت، لجأت بربي وربكم، لجأت لربنا. ما تلاقش يا موسى، انت رجأت لركن وثيق، انت لجأت للحفيظ وللقهار وللقدير والذي يدبر الأمر. نلجأ لربنا يا جماعة، نستعيذ بالله من شر كل ذي شر. ما احنا، ودعوة جميلة في الزمن ده بالذات. اشتغل في الدعوة وادعي دعوة سيدنا موسى وما تخافش، قول إني عزت بربي وربكم. ما تخافيش، البسي حجاب والبسي نقاب وتحركي واخدمي الدين، وقوليها كلمة عالية مدوية، وقولي كلمة الحق، وقولي إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فدي دعوة هتتسجل إيه؟ هتتسجل معانا. وفي اللحظة دي طلع بطل من الأبطال، كان مغمور وقرر إن هو يبقى بطل. الآية اللي بعدها بسورة غافر، آية 28، افتحوا الصفحة رقم 7 من فوق. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. إيه ده؟ واحد من آل فرعون؟ كان بيعمل إيه؟ كان كاتم إيمانه. ده في ناس مؤمنة كتير، في ناس مستخبية، في ناس شغالة، في ناس حتى لو كان من آل فرعون. يا جماعة خدوا بالكم يا جماعة، اللي آمنوا بسيدنا موسى مش مجرد اللي من اللي زيه من المستضعفين من بني إسرائيل، لا، ده في ناس من آل فرعون آمنوا، ومنهم السيدة آسية، ومنهم مشطط ابنة فرعون، ومنهم الرجل مؤمن آل فرعون. وده موضوعنا وده درسنا وحلقتنا النهاردة. وقال رجل، شوفوا ربنا سماه إيه، رجل مؤمن من آل فرعون. من آل فرعون، من وسط آل الكفر يطلع مؤمن؟ طبعا يطلع مؤمن. الراجل ده قدوة لينا، عشان ما حدش يقول هنعمل ايه، انا ماشي قصدي الزمن والدنيا والناس. ما هو واحد اهو، واحد قدوة، هو مؤمن في وسط قال كفر وقال افساد، ما فيش بعد كده. يكتم ايمانه. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، اسمعوا كلام الرجل المؤمن ده يا جماعة، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وجاب لكم الدليل والبينة، العصاية تحولت حية وإيدي تخرج بيضاء من غير سوء، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، والله لو كذب هيبان كذبه، وإن يكو صادقا ولو طلع كلامه صح يصيبكم بعض الذي يعدكم، هتدخلوا الجنة اللي بيعدكم بيها، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. جميلة سورة غفر يا جماعة، ما تيجي نقراها النهاردة. جميلة سورة غفر. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. طب لو جالنا عقاب ربنا هنعمل إيه؟ ده سؤال هو بيسأله لنا. طب لو فضلنا ساكتين على اللي احنا فيه، وفضلنا مش بنربي أولادنا على الإيمان، وفضلنا مقصرين في حق أهلنا في غزة، طيب لو جالنا عقاب ربنا وبأس ربنا، احنا كل اللي بيجي لنا ده إنذارات، غلو الأسعار والأمراض والأوبئة والمشاكل والحالة الاقتصادية، الضنك اللي احنا عايشينه ده كله لسه إنذارات. طب لو جالنا بأس ربنا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. كلام جميل قوي. فطبعا فرعون ما عجبوش الكلام، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اسكت خالص، محدش يعرف الصح غيري أنا، ومن بعد الطوفان اسكتوا، أنا اللي بقود المركب، أنا اللي فاهم كل حاجة، أنا اللي أبو العريف. مصيبة فرعون ده. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون ما بياخدش رأي حد حواليه. اوعي اوعي تبقى فرعون في بيتك، اوعي تبقى فرعون في حياتك في شغلك، اوعي تبقى فرعون. اللي ضيع فرعون ان هو ما عندوش مبدأ المشورة. لكن اللي نجى بلقيس، عارفين بلقيس ملكة سبأ، اللي نجاها ما برضو كانت كافرة زي فرعون، بس اللي نجاها ان هي بتاخد برأي اللي حواليها. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. شايفين الفرق؟ ما ده الفرق ما بين فرعون وبلقيس. الاثنين كانوا كفرة، بس فرعون قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ما بيتشاورش ولا بياخد رأي حد ولا يسمع لحد. اما بلقيس لا، مش هاخد حاجة الا ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. رجع يتكلم تاني. المؤمن مسكتش، المؤمن قوي، المؤمن متحدث، المؤمن مشغول بالدعوة، المؤمن بيقول الحق. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الرجل ده واضح أنه كان مذاكر دين ومذاكر تاريخ كويس، وعارف الأقوام الأحزاب اللي هي الأقوام السابقة، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أوعوا تجذبوا نبيكم فتهلكوا كما هلك قوم نوح وعاد وثمود. كلامه حلو قوي الراجل ده. ايه ده؟ ازاي شغال في الدعوه في زمن نبي والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. انا خايف عليكم من يوم القيامه. يا جماعه احنا نسينا يوم القيامه ولا ايه؟ ايه حكايتنا؟ نسينا ان احنا هنقف قدام ربنا نتسال عن اهل غزه؟ ايه هتفضلي دايما خايفة على عيالك كده؟ هنسأل عن مدارس اولادنا؟ هنسأل عن انفاقنا وجهادنا بالمال لاهل غزة؟ هنسأل عن صلاتنا وعبادتنا وحجابنا ودعوتنا وبصرنا وسمعنا؟ احنا نسينا يا جماعة يوم التناد ولا ايه؟ ايه حكايتنا يا مسلمين؟ احنا مش بتوع دنيا يا جماعة، احنا بتوع اخرة. شوية وكلنا مروحين، والله شوية وكلنا مروحين. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. أنا منبهر بمؤمن آل فرعون، أنا منبهر بالراجل ده. عارفين منبهر بيه ليه يا جماعة؟ لأن هو شغال في النصيحة والدعوة مع أنه في زمن نبيين، في زمن اتنين أنبياء، في زمن موسى وهارون، صح ولا يا جماعة؟ ومع ذلك ما قالش ايه؟ ما قالش يا عم وانا مالي، سيدنا موسى يدافع عن نفسه، ده معاه ربنا، طب معاه اخوه هارون. لا، اهتم بالدعوة. بيفكركم بمين يا جماعة؟ حد شاطر مذاكر سورة ياسين كويس؟ فاكرين القرية؟ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. قرية فيها ثلاث انبياء، ومع ذلك طلع بطل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. برضو رجل، واخدين بالكم من رجل بتتكرر زي مع أهل الدعوة؟ كوني رجل وكن رجل وكل من أهل الدعوة. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فاكرين؟ عارفين يا جماعة الرجل ده؟ فاكرينه يا جماعة ولا مش فاكرينه؟ صح؟ يبقى ايه ده؟ ده بيفكرنا بمؤمن ياسين، مؤمن آل ياسين. يبقى الرجال في كل زمان ومكانهم اهل الدعوة، اهل الدعوة. ما بالكم بقى واحنا في زمن ما فيش فيه انبياء؟ يبقى ازاي نترك الدعوة؟ يبقى ازاي تقولي وانا مالي؟ انا اكلم صحابي في الدين ليه؟ ليه يا شيخ محمد؟ انا ما عنديش معلومات. الحجج بقى اللي تعبانة اللي احنا نقعد، طب انا اتكلم في الدين ليه؟ أنا أصلا ما عنديش معلومات. هو سيدنا أبو بكر الصديق لما أسلم على دي ستة من العشرة المبشرين بالجنة وهو كان لسه بقاله 3-4 أيام مسلم، كان عنده معلومات؟ لا، ما كانش عنده معلومات. أنت معلوماتك في الدين أكتر من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ساعتها، بس كان عنده حب للدين مش موجود عندي وعندك. كان عنده غيرة على الدين، كان عنده فهم أن ثواب الدعوة أكبر ثواب، أكبر ثواب للداعي إلى الله، لأن كل حد بيدله على الخير بيبقى في ميزان حسناته. قصدي يا شيخ محمد قصدي انا عندي ذنوب. يا سلام، طب ما كده ما حدش يتكلم بقى. احنا ما كلنا عندنا ذنوب، وكله عنده ذنوب، بس احنا بنتكلم في الدعوه علشان نعوض ذنوبنا بحسنات الدعوه بتاعتنا. بنتكلم في الدعوه عشان احنا ننتفع، ودي حته مهمه عايز اوضحها. اللي بينصح حد هو نفسه بيستفيد. يعني انا لما بحضر قصه سيدنا موسى الكليم انا اكتر واحد مستفيد فيكم. ليه؟ لاني بحضرها واقول يا محمد لم نفسك خلاص كده، وأبدأ أخد بالي، وأقرب ودن للساني هي ودني أنا. فأنت بتكلمي صحباتك مش عشان أنت أحسن منهم، عشان أنت تنتفعي بالكلام ده. عشان انت نفسك ايمانك يقوى. ربنا بيثبت اهل الدعوه، اللي شغاله في الدعوه ربنا بيثبتها، لكن اللي بيسيب الدعوه بيقع. يا جماعه احنا بنشتغل في الدعوه مش عشان هدايه الناس وبس، ربنا اللي بيهدي، ولكن عشان نثبت نفسينا وعشان ناخد اجر كبير وعشان نمشي على خطى الانبياء ونشتغل عند ربنا. اي شرف بعد شرف الدعوه الى الله ان انا اكون شغال بدل الناس على ربنا سبحانه وتعالى؟ اي شرف بعد الشرف ده يا جماعه؟ فده امر محتاج وقفه. فطبعا فرعون ما عجبوش الكلام، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. من هامان؟ ده الوزير بتاع فرعون. اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. بصوا الحته اللي جايه دي خطيره، ركزوا معايا في الحته اللي جايه دي. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. نسال الله العافيه والسلامه. ربنا اراد الهلاك لفرعون بالايه دي يا جماعه. ربنا زين له عمله. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد، ربنا صده عن سبيل الحق. طب ليه؟ طب ليه ربنا صده عن سبيل الحق؟ طب ليه ربنا زين له العمل الوحش بتاعه؟ علشان عرف الحق وما رضيش يتبعه، عشان ما عملش زي الصحراء. الصحراء لما عرفوا الحق واتبعوه ربنا ادالهم الشهادة. فرعون عرف الحق وعاند وكابر واختار مصلحته ومنصبه وفلوسه على الحق، فضل وربنا صده عن السبيل. اوعي تعرفي الحق وتجادلي ولا ما ترضيش تتبعيه. العقوبة بتاعت كده ان الانسان يحرم معرفة الحق ويحرم التوفيق والهداية للحق. أسأل الله العافية والسلامة. اللي يعرف الحق ومرضيش يتبعه بعد كده ما يشوفش الحق فين، ويفكر نفسه على حق وهو مش على حق. فاهمين يا جماعة الخطورة إيه؟ فاهمين الخطورة إيه؟ إن يبقى فيه غشاوة على البصر من كتر اتباع الباطل ومن كتر المجادلة في الحق ومن كتر اتباع الهوى، تيجي غشاوة على زي قريش. من قريش كانوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، بس جادلوا مع النبي ومرضوش يعترفوا به، فربنا أضلهم وربنا أعمى بصيرتهم. فخطر صد، زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فتلاقي واحد بيروح للربا وبيقولك عادي يا عم، ايه يعني ده مش ربا يا عم، ده ربا يا عم. تلاقي واحدة سبحان الله، ربنا يسأل الله عافية والسلامة، واحدة بعيدة عن ربنا، او ايه ده زي الفل يا عم، ده احنا احسن من غيرنا، ده هو ده الصح، ده اللي بنعمله ده هو ده الصح. هو صح ايه؟ صح ان انا ادخل اولادي مدارس ما فيهاش دين ولا قران؟ الصح ان انا اعق والدتي؟ الصح ان انا اقعد في اماكن فيها محرمات؟ الصح ان انا اتريق على اهل الدين؟ الصح ان انا اتبع الباطل؟ الصح ان انا اذي جيراني؟ الصح وتلاقي فاكر نفسه صح. اسال الله العافيه والسلامه. خلاص صد، زين له سوء عملي وصد عن السبيل. اوعى، اللهم انا نعوذ بك من ذلك يا رب. والله العظيم الواحد خايف يا جماعه. رجع تاني يتكلم المؤمن اللي احنا منبهرين به النهارده، البطل بتاعنا قدوتنا النهارده. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع. والله عندك حق، والله في دي عندك حق، في كل حاجة انت قلتها. هذه الدنيا متاع يا جماعة. الدنيا ايه يا جماعة؟ قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة الا مثل ان يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يا جماعة الدنيا كأنك رحت عند البحر وحطيت إصبعك في المية، طلعت بإيه؟ نقطة، نقطة. النقطة دي هي الدنيا والبحر هو الآخر. النقطة دي بقى اللي أنت متخانقة عليها مع أختك، اللي أنت زعلانة فيها مع حماتك، النقطة دي اللي أنت بتعصي بسببها ربنا، اللي أنت مش راضية تربي أولادك فيها على الدين، النقطة دي. إحنا لما نروح الآخرة هنكتشف إن إحنا كنا مش شايفين حاجة خالص. ايه ده؟ نقطة؟ بنتخانق على نقطة؟ اه الدنيا هي النقطة. طب ما نروح للآخرة احسن، احنا ماسكين في النقطة. ده بقى نسأل الله العافية والسلام. اللهم اهدنا يا رب واجعل الآخرة هي همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. كلام في منتهى الجمال. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فبدأ يحس المؤمن هذا الرجل من آل فرعون إن هو فرعون هيأذيه، بقى ليه صوت قوي زي موسى كده، فراح داعي الدعاء بتاع الخوف. حد عارف دعاء الخوف؟ لو حد بيهددني أو عايز يأذيني: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هو ده الدعاء اللي هنكتبه النهارده، مع إنه مش دعاء سيدنا موسى، بس دعاء الخوف هنتعلمه من مؤمن آل فرعون. خايف من أي حد يأذيك، خايف من أي حد يضرك، يضر أولادك. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فربنا قال إيه في الآية اللي بعدها؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. أدي جزاء وثمرة الدعاء. فوقاه الله، ربنا وقى شر المكر بتاع فرعون وإيه وملأه، سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. جميلة قصة مؤمن آل فرعون النهاردة، أنا حبيته جدا وتعلقت بيه، وحسيت إن لا، القصة مش قصة أنبياء وبس، أنا ممكن أكون بطل. ساعات وإحنا بنحكي قصص الأنبياء، مثلا سيدنا موسى، أو ما يا شيخ محمد إحنا إزاي هنبقى أبطال؟ دول أنبياء. سيدنا موسى نبي، يعني هنقلده إزاي؟ سيدنا محمد خاتم النبيين والحبيب صلى الله عليه وسلم. طب أهو مؤمن آل فرعون، أهو لا بقى نبي ولا واحد عادي، بس قرر إن هو يبقى بطل حتى في زمن النبي. قرر إنك تبقي بطلة، أو أقول لك قرر إن ابنك يبقى بطل وربيه على الإيمان عشان يبقى زي مؤمن آل فرعون. قرر إن أنت تبقي بطلة، بناتنا وحبايبنا واللي حاضرين، قرر إنك تبقي بطلة وخليكي قوية في الحق، وانصحي واشتغلي في الدعوة زي مؤمن آل فرعون. نربي أولادنا على الإيمان ونخلي قدوتهم هو مؤمن آل فرعون. الواجب العمل بتاعنا النهاردة، طبعا قبل الواجب ما تنسوش تكتبوا دعاء الخوف، مهم قوي يا جماعه نكتبه في الادعيه بتاعتنا. الواجب العملي اشتغل في الدعوه ومالكش دعوه، ماشي؟ الواجب العملي اشتغل في الدعوه ومالكش دعوه، لان اهل الدعوه ربنا بيثبتهم وبيحفظهم وبينولهم الشهاده وبيرفع درجاتهم، لان أشرف مهنة ممكن العبد يشتغلها هي مهنة الأنبياء، ألا وهي الدعوة إلى الله. فأسأل الله أن يجعلنا من أهل الدعوة، ولا يحرمنا أبدا من الدعوة إليه، وأن يرزقنا الصدق في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.